قال رحمه الله قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال البغوي رحمه الله: قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وما أكثر دعاوى هؤلاء المشار إليهم اليهود والنصارى، فإن عندهم دعاوى عريضة، والدعاوى إن لم تكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، فلا بد من البين على المدعي أن يأتي بها. لذلك في الأحكام الشرعية لا تقبل دعوة من الدعاوى إلا ببينة من هؤلاء المدعين. واليهود عندهم دعاوى عريضة ليس عليها براهين لا من الكتاب ولا كذلك أيضا من كتبهم المتقدمة، وإنما هي محض أقوال مختلقة من قبل أنفسهم. وهذه الآية عظيمة جدا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن كثير عندها كلاما جميلا، قال: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريق المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا كلام جميل من هذا الإمام رحمه الله، فهي حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريق المحمدية وليس هو على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على هديه، وقد يكون على دينه ولكن عنده تقصير في الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تجده يدعي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن هدي رسول الله في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. فإن المحب لمن يحب مطيع كما يقال. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس معيب، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فكم من دعاوة تصدر عن أهل الأهواء وفي الواقع خلاف ما هم يدعون، واقعهم خلاف دعواهم. الصوفية مدعون وعندهم دعاوى عريضة على محبة الله ومحبة رسوله، وإذا وزنت أقوالهم وأفعالهم تجدها بعيدة عن أقوال رسول الله وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا هؤلاء أبو هاشم يسمون أنفسهم، ما أبعدهم عن الهدي النبوي وما أبعدهم عن هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم، ومع ذلك أبو هاشم أبو هاشم. فإن أنتم من أبي هاشم فهم أبعد ما يكونون من رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرافض. وهكذا أيضا جميع الطائف كلها تدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك، كلهم يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الله جل وعلا. فالميزان هذا هو الذي ذكر في هذه الآية، فمن زعم محبة الله فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم توزن به هذه المحبة ويبرهن به على هذه المحبة لله سبحانه وتعالى. وإلا هذه دعاوى دعاها اليهود، دعاها النصارى، دعاها غيرهم من المنحرفين عن الصراط المستقيم، دعوا محبة الله وهم أبعد ما يكونون عن محبة الله جل وعلا. دعوا له الولد سبحانه وتعالى، جعلوا معه آلهة أربابا من دون الله سبحانه وتعالى عبدت واتخذت، ومع ذلك نحن نحب الله ونحن أبناء الله وأحباؤه، هذا كله كذب. فعلى المسلم أن يبرهن على محبته، فمن زعم محبة الله فهذه الآية التي تعتبر ابتلاء وامتحان واختبار للزاعمين محبة الله سبحانه وتعالى، لزاعمين محبة الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية فيها وجوب محبة الله سبحانه وتعالى وبيان علامتها وكذلك نتيجتها وثمرتها، ففيها وجوب المحبة وفيها كذلك بيان العلامة والنتيجة والثمرة. فوجوب المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيجب على العباد أن يحبوا الله وأن يحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من كل محبوب لديهم، فليس ثم محبوب يكون عندهم أعظم من الله جل وعلا ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، وإلا هذا باب الخسران، فإن الشرك في المحبة من الشرك الأكبر يصل إلى الشرك الأكبر، والعياذ بالله أن يجعل الشخص محبوبا مع الله يحبه كحب الله أو أكثر من حب الله سبحانه وتعالى، فهذا يصل به إلى الشرك الأكبر. فلذلك الله قال في كتابه الكريم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا، فإن عذاب الله سينزل في من أشرك في محبة الله جل وعلا وجعل الآباء والأبناء والإخوة والزوجات والعشائر والأموال والمساكن أحب إليه من الله سبحانه وتعالى، هذا يتربص، عذاب الله قريب. فعلى هذا الشخص ينبغي أن يفرد الله في المحبة فلا يجعل معه محبوبا يحبه كحب الله أو أعظم، وإلا المحبة الجبلية يحب الولد يحب الزوجة يحب إلى المال يحب هذا شيء آخر، لكن هذه المحاب لا تكون كمحبة الله أو أعظم فيترك الواجب من أجلها، فإن هذا يدل على محبتها وتقديمها على الله ويتمرد على الله من أجلها، فهذا أمر خطير. فهذه الآية فيها إيجاب محبة الله على العباد وفيها علامة المحبة، فيها علامة المحبة وفيها ثمرة المحبة ونتيجة المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه علامة المحبة، ثمرة المحبة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، هذه ثمرة جميلة لمن أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، يحبه الله ويغفر له ذنوبه وما أحوجه إلى غفران ذنوبه لأنها كثيرة، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فأنت تحتاج إلى غفران ذنوبك التي لا انقطاع لك عنها إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، فإنك مسرف على نفسك وعبد خطاء، فإذا تحتاج إلى أسباب المحبة أو تحتاج إلى أسباب غفران الذنوب أنك تحب الله تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم يغفر لك ذنبك هذا الذي أثقلك وأنقض ظهرك، ونسأل الله السلامة والعافية. كما يقول العلماء عند هذه الآية وعند غيرها من الأدلة، ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب، وهذا كلام جميل، ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب، فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى دافع عنك، وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى نادى في السماء، نادى جبريل أعظم الملائكة، وجبريل ينادي في أعظم الخلق وهم ملائكة الله سبحانه وتعالى ويعلمهم بأن الله يحب فلانا فأحبوه، أمر إيجاب، فإن الله يحب هذا أحبوه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا كما في حديث أبي هريرة نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، هذا أمر لجبريل وهو أفضل الملائكة، ثم جبريل ينادي وينقل هذا الخبر إلى من في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبونه، ثم يوضع له القبول عند الصالحين في الأرض فهنيئا. فليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب، وكما يقول ابن القيم رحمه الله مر معنا في الفوائد، ليس العجب من قوله يحبونه وإنما العجب من قوله يحبهم، صحيح ليس العجب من قوله يحبونهم يحبونه، ربما يدعي ناس المحبة أنا أحب فلان أنا أحب الله أحب رسوله، فهذا ليس العجب منه أنك تعجب فلان يحب الله فلان يحب رسول الله، هذا لا تعجب منه، وإنما العجب من قوله يحبهم، وهم أحوج ما يكونون إليه، فقراء مساكين، من هم هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى يحبهم. فهذا الذي يعجب منه الشخص أن الله يحب فلانا، كيف أحب هذا عبد فقير؟ أحب لصلاحه وأحب لما عنده من الإيمان والخير. فهذا الذي يعجب منه الشخص أن الله يخبر أنه يحب الصديق ويحب عمر ويحب عليا وعثمان وأصحاب رسول الله الكرام، فهذا أمر تعجب منه، كيف نالوا هذه الدرجة السامية العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يحبهم وهو غني عنهم، وهو غني عنهم جل وعلا، ومع ذلك أخبر أنه يحبهم ولو يدافع عنهم، ومن سبهم وتكلم فيهم فإنه يقدح برب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه عد لهم وأحبهم، وأنت تقدح بمحبوبات الله سبحانه وتعالى. فليس العجب من قوله يحبونه، وإنما العجب من قوله يحبهم، هذا هو الذي يعجب منه الشخص. فالحاصل هذه الآية فيها أمر بالمحبة لله ولرسوله، وفيها علامة المحبة التي يبرهن بها الشخص على أنه فعلا يحب الله وأنه صادق في محبة لله، وفيها النتيجة والثمرة أن الله يغفر له ذنبه ويحبه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما تعلمون مما اشتهر عندكم عن الحسن والسلف أن الله سبحانه وتعالى ابتلى أناسا زعموا محبة الله بهذه الآية، وهذا عن الحسن وعن غيره من السلف، فهذه آية الامتحان والابتلاء لمحب الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهجه وهذا صراطه المستقيم، فاتبعوه، هذا برهانكم على محبة الله. فقال الحسن وغيره من السلف: إن أناسا زعموا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. فاليهود زعموا محبة الله ولا شك، أين أنتم من رسول الله؟ اتبعوه. وهؤلاء الطوائف التي هي تنتسب أو تنسب للإسلام تزعم محبة الله، فأين أنتم من هديه، من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هذه كلها دعاوى ما عليها براهين، فأصحابها أدعياء. قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وأيضا ما تقدم من الزعم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذا لا يكون إلا لمن يحبهم الله جل وعلا، هم الذين يتفردون بهذا، وهذا كله كذب على الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا، أو كما قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقرن الله الكذب عليه بالشرك بالله سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا كله من كذب اليهود، يقولوا على الله ما لا يعلمون، وهم يعلمون أنهم كذب فيه، ولكن التمويه والتلبيس على أتباعهم حتى يثبتوا على الشر. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهو في المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام وجعلوا في آذانها الشنوف، وأنا الشنوف هنا القرق، القرق، جعلوا القرق على أشناف هذه الأشياء، في آذانها الشنوف، قال القرق، وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها. هؤلاء في غاية السفه، نصبوا أصناما حجارا وعلقوا عليها بيض النعام، بيض النعام، وجعلوا في أذانها الشنوب، هذا كلهم من سفه المشركين وما هم عليه من خبل العقول، ولا هذه أصنام لا تنفع ولا تضر، وهم يسجدون لها. فقال: يا معشر قريش، والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. وقالت له قريش: إنما نعبدها حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: قل يا محمد، إن كنتم تحبون الله تعبدون الأصنام ليقربوكم إليه فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله. فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإثارة طاعته. فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإثار طاعته وابتغاء مرضاته، وحب الله المؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم. صفة المحبة ثابتة، هذه كلها لوازم، فلا يليق بالمفسر أن يقول هذا، هذه كلها لوازم، أن الشخص لا أحب أو أن الله لا أحب عبدا أثنى عليه وأثابه وعفى عنه، هذا ما يصلح. فصفة المحبة ثابتة لله جل وعلا، والمحبة معلومة، وأما أن يقال ثناؤه عليهم ثوابه لهم عفو عنهم، هذه لوازم المحبة وليست المحبة. فالمحبة صفة ثابتة لله جل وعلا، وهذه لوازمها. وحب الله المؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم، فذلك قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا ما هو صحيح هذا الأثر، وإنما إن ثبت فهذا من باب التفسير باللازم، من باب التفسير باللازم، وليس معنى الصحابة أنهم يؤولون الصفات، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه هذا في تفسير المحبة، هذا ما أظنه يثبت. قد رأيت الضحاك عن ابن عباس ولم يذكر له السند فيما قبل الضحاك، إيش قال المحقق؟ منكر. أي نعم، أبو زرعة يقول هذا منكر، صحيح منكر، كيف المحبة تفسر بهذا؟ هذا مو صحيح، هذا تفسير أشاعر المحبة، تفسير المؤولين للصفات، أما رسول الله حاشاه أن يفسر المحبة بهذا. وإن صح فيحمل على التفسير باللازم، وبعض السلف ربما يفسر أحيانا باللازم مع معرفة هذا أنهم من أهل الإثبات والصفات، قد جاءت عنهم مواضع يثبتون نفس الصفة التي فسروها باللازم، نفس الصفة التي فسروها في بعض المواضع باللازم. أما أنه أهل تفسيرهم على كل صفة يفسرونها باللازم، حاشاهم رضي الله عنهم. فأبو زرعة يقول هذا منكر في سنده عبد الأعلى ابن من يقول أبو زرعة منكر، وفي سنده عبد الأعلى، وعبد الأعلى هذا منكر الحديث، فعلى هذا ما نحتاج إلى هذا. قال: وقيل لما نزلت هذه الآية كان عبد الله بن أبي لأصحابه المنافق، المعلوم النفاق، عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين وسيد المنحرفين. وقيل لما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أبي لأصحابه: إن محمدا يجعل طاعته كطاعة الله. يلتمسون أي شيء يبحثون عنه ليشككوا الناس، وإلا ما فيها هذا، أن محمد يلتمس طاعته كطاعة الله، وإنما من زعم محبة الله فيجب أن يحب رسول الله وأن يتبع رسول الله، هذا الآية ظاهرها. أما أن محمد يلتمس طاعته كطاعة الله، ما في الآية هذا الشيء، ولكن هؤلاء يلتمسون الشبه، هو ما في سندنا الآن، لكن كما سمعت هذا حال عبد الله بن أبي وأضرابه، أنهم يلتمسون مثل هذه الأدلة التي ربما يظنون فيها متعلق لهم، فيها متعلقا لهم، يظنون أن فيها متعلق لهم. إن محمدا يجعل طاعتك طاعة الله ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى ابن مريم، أي غلو، حب غلو، حتى ينزل منزلة إله، وحاشا. فنزل قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي أعرضوا عن طاعته. هذه آية أخرى سيأتي إن شاء الله قراءته في وقت آخر. قال: هل الإغسال كل يوم من غير ضرورة فيه شيء من إسراف؟ البلدان تختلف، وبعض البلاد حارة يحتاج الشخص أن يغتسل كل يوم، وبعض البلدان باردة ربما تجد ما يمني الغسل فيها، تمر عليه اليوم اليومان والجسم نظيف ما تنبعث منه رائح، فما يحتاج. فالبلدان تختلف يا أخي، فبعض البلاد يحتاج الشخص يغتسل كل يوم فيها لذهاب هذه الرائح منه، فلا بأس إذا احتاج إلى الغسل يغتسل كل يوم، ما فيه مانع. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى هذا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. كل يوم 5 مرات على 5 فروض، 5 أحسنت على شد من هذا، 5 مرات إذا احتاج اغتسل ما فيه مانع. أهم شيء لا يصرف عند الاغتسال، لا يصرف الماء عند الاغتسال، يغتسل بقدر الحاجة فقط ولا يصرف فيه. قال: يجوز صلاة في المسجد الذي هو فوق قبور أو كذا؟ لا تصلي في مسجد على قبور، لا تصلي فيه. قال: صفة الملل توصف أو يوصف بها الله سبحانه وتعالى لقوله إن الله لا يمل حتى تملوا، في خلاف بين أهل السنة أنفسهم في هذه الصفة، هل تثبت لله سبحانه وتعالى أو لا تثبت له؟ هناك رسالة لأخينا عمر العراقي رحمه الله، فهو خرج بإثبات صفة الملل، بنفي صفة الملل عن الله سبحانه وتعالى، وأن الحديث لا يدل على إثبات الصفة، لا يدل على إثبات الصفة، وعرضها على الشيخ يحيى حفظه الله ولم يوافقه على نفي الصفة هذه، وقال هي في غيرها تثبت لله وتجرى مجرى الصفات الأخرى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فتثبت لله، وجعل من هذا الحديث بإثبات صفة الملل، والذين أثبتوها قليل من أهل السنة، يعني إن الله لا يمل حتى تملوا. الشيخ العثيمين كأنه يتوقف، ما هو يعني جازم بإثبات الصفة هذه، ليس بجازم فيها. فأنا الذي علق في ذهني محمد إبراهيم كأنه يثبتها، من يفيدنا عن الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ؟ وشيخنا مقبل يثبتها أيضا، والشيخ يحيى كذلك يثبت هذه الصفة، إن الله لا يمل حتى تملوا. وأما الأخ عمر وهو خرج برسالة على أنها لا تثبت لله، وذكر عن بعضها العلم ولم يوافقه الشيخ، وقدم له ولم يوافقه، ما أدري قدم عندي رسالة ننظر هل قدم لا أم لا، أما الموافقة لم يوافقه، فقد ذكر هذا في الدرس. قال العلامة الوصولي عبد الله الغديان، هذا ورقة الأخ هاتنا، في مقطع من شرح الشيخ عن الموافقات للشاطبي: لا يصح أن تقول الأصل في الأشياء الإباحة، فهذه قاعدة ذكرها لكنها غلط، وهي درجة على ألسنة الناس، وهي الأصل في الأشياء الإباحة، هذا ما هو صحيح. التقييد أو التقعيد الصحيح أن يقال الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم، يعني لا يصح أن تقول الأصل في الأشياء الإباحة، لا بس أصل في المطعومات في المأكولات في المشروبات الإباحة، منهم يقول هكذا، لكن هذا التقييد أحسن، الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم، حتى لا تطلق القاعدة على ما هي، لكن اشتهرت عند أهل الأصول الأصل في الأشياء الإباحة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقالوا الأصل الأشياء الإباحة، لكن هذا التقييد جميل، أصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم. قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله: لا يحب أحد لذاته إلا الله، كل مخلوق يحب لله لا لذاته، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في المحبة الشرعية. هذا ما هو للشيخ محمد، هذا للشيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك لتلميذه ابن القيم كما سيأتي معنا في الفوائد. هذا الكلام صواب، فليس ثم يحب شيء يحب لذاته إلا الله جل وعلا، وسيأتي معنا إن شاء الله في فوائد ابن القيم. فهذا مسبوق إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو كلام ابن القيم، كلام شيخ الإسلام، وكلام أيضا كذلك تلميذه ابن القيم، أنه لا يحب شيء لذاته إلا الله جل وعلا، ومع ذلك يحب لغيره، يحبني غيره لا لذاته. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.